进来。来。来。الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فما زال الحديث موصولا بشرح نظم الورقات بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال الناظم رحمه الله ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه ما زال الحديث موصولا بالكلام عن العام والخاص قال ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه تقدم أيها الإخوة الكرام الحديث عن صيغ العموم وأن للعموم صيغا وألفاظا تدل عليه كما على ذلك جمهور السلف رحمهم الله تعالى وتدل عليه النصوص الشرعية واللغة العربية فهناك ألفاظ تستعمل في العموم وهناك أمور اختلفوا فيها أهي من العموم أو أهي من العام أم لا من ذلك الأفعال هل الفعل يجري مجرى العموم أو هناك أمور بيّنوا أنها ليست من العموم منها ما اختلفوا فيه كوقائع الأعيان كما سيأتي إن شاء الله تعالى ومنها ما ذكروا أنها ليست من العموم فبين الناظم ذلك بقوله ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه يعني رحمه الله أن الأفعال ليس فيها عموم ولكن فيها إطلاق مثاله سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد هل هذا عام في كل سجود هل هذا عام في كل سهو الجواب لا ليس عاما حصل منه السهو والسجود فقط ولذلك كل فعل فإنه لا يدل على العموم مثال آخر سافر فقصر لا يدل على العموم لا يدل على أنه في كل سفر يقصر أو يقصر ولذلك إذا قلت قام زيد فكتب هل يدل على أنه كلما قام كتب الجواب لا لكن لو قال كلما سهى سجد فإنه يدل على العموم من كلما فصار الفعل المجرد لا يدل على العموم لكن يدل على الإطلاق والفرق بين الإطلاق والعموم من وجهين الأول أن الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل والعموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول مثال ذلك إذا قلت أكرم طالبا فأخذت أو إذا قلت أكرم طالبا فأخذت واحدا من الطلبة فأكرمته فهذا يكفي عن الجمع أخذت اليوم زيدا وقال أخذت اليوم زيدا وقال غدا أكرم طالبا فأخذت عمرا أو كيف نعم وقال غدا أكرم طالبا فأخذت عمرا يصح هذا الآن شمل زيدا وعمرا أو عمرا وجميع الطلبة على سبيل البدل يعني نأخذ واحدا بدل الجميع لا تكرم جميع الطلبة مثال آخر لو قلت خذ هذه 10 دراهم أكرم بها طالبا فجاء الرجل وقال أنا سوف أقسم هذه الدراهم على الجميع هل له ذلك الجواب لا ليس له ذلك إذن يكرم واحدا فقط أي واحدا يعطيه 100 لأن هذا مطلق وإذا قلت لا تكرم فاسقا فقام الرجل وأكرم فاسقا فإنه يكون مخالفا لأن هذا عام فيشمل كل من كان فاسقا نحن قد قلنا في المثال الأول أكرم طالبا وقلنا إنه إذا أكرم طالبا من الطلبة حصل المقصود ولكن لو قال لا تهن طالبا فقام وأهان بعض الطلبة فإنه يكون مخالفا فإن قال أنا لم أهن جميع الطلبة فيقال له لأن هذا عام والعموم يتناول جميع أفراده على سبيل الشمول والإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل فبينهما فرق جميل إذن بعد أن تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن صيغ العموم أتبع ذلك ببعض المسائل المختلف فيها أو المسائل التي يراد بيان حكمها وبيان أهي داخلة في العموم أم لا منها الأفعال هل الفعل يدخل في العموم يعني إذا قلت مثلا أكلت طعاما هل معنى ذلك أنني أكلت كل الأكل أو أن هذا عام تكرر مني أكلت خبزا أن هذا يتكرر في كل وقت؟ أو إذا قلت مثلا والله لآكلن طعاما مثلا، هل معنى ذلك أنني سآكل في كل وقت وأنه يلزمني أن أكرر الأكل، أم أنني إذا أكلت مرة وقع ما حلفت عليه وحينئذ لا أحنف؟ يعني إذا قال والله لآكلن طعاما لأكلن وأكل مرة يكفي ولا لا يكفي؟ يكفي، لكن إذا قلنا إنه عام معناه أنه لا بد أن يكرر ذلك. كذلك ما ضربه الشيخ هنا بالمثال وهو سجد النبي صلى أو سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فيه أنه سهى وأنه سجد بعد السهو، لكن ليس فيه أنه في كل سهو كان يسجد. يعني من هذا الدليل، قد يستدل لها على هذا بدليل آخر، لكن من هذا الدليل. كذلك سافر فقصر، ليس في أنه في كل سفر يفعل هذا، إنما في أنه فعل هذا. إذن الفعل المجرد لا يدل على العموم، الفعل المجرد لا يدل على العموم، الفعل في حالة تجرده من القرائن لا يدل على العموم، هذا ما يريد أن يقرره الشيخ رحمه الله تعالى. لكن إذا قلت كلما سافرت قصرت، هذا يدل على العموم. من أجل ماذا؟ من أجل لفظة كلما التي تدل على هذا المعنى. كلام واضح؟ يبقى إذن الفعل في حالة التجرد من القرائن لا يدل على العموم، لكن في الحقيقة هذا يحتاج إلى قيد، وهذا التعميم ليس بذاك، فيقال الفعل إنما يدل على أو الفعل المجرد لا يدل على العموم في حالة الإثبات لا في حالة النفي. في حالة الإثبات لا في حالة النفي. ما وجه الفرق بينهما؟ أضرب مثالا وبعد ذلك يتبين الأمر إن شاء الله تعالى. إذا قلت لك أكرم طالبا، أكرم طالبا، أو قلت لك أكرم أكرم، إذا أنا أكرمت أي إنسان، إذا قلت لك أكرم وقع الإكرام ولا يلزم العموم. يعني إذا أكرمت مرة تم الغرض، صح؟ إذا قلت لك أكرم، إذا قلت لك اقرأ فقرأت مرة انتهى الأمر ولا لم ينتهي؟ انتهى الأمر. لكن إذا قلت لك لا تكرم، لا تكرم، لا تشتم، لا تجلس، فلم تجلس في بعض الأوقات وجلست في بعض، أو لم تكرم في بعض الأحيان وأكرمت، أو لم تقرأ في بعض الأحيان وقرأت في بعض آخر، هل كنت بذا ممتثلا؟ الجواب لا. إذن في حالة النفي والنهي، طبعا النفي يلحق بالنهي كما تقدم، إن النهي يأخذ حكم النفي، في حالة النفي أو النهي الفعل يدل على العموم، لكن في حالة الإثبات لا يدل الفعل على العموم. كلام واضح؟ أكرر ثاني الكلام، إذا جاء الفعل في العام، إذا جاء الفعل في الإثبات سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، إذن هذا يدل على وقوع فعل منه عليه الصلاة والسلام ولا يدل على العموم، لأنه في حالة الإثبات. لكن إذا جاء الفعل منفيا، سواء أكان بصيغة النفي أم بصيغة النهي، فحينئذ نقول إنه يفيد العموم. فإذا قلت لا تكرم نفيت الإكرام بالعموم. لا تلعب، يعني الآن أضرب مثال، العب، ما أقول لك العب، لكن أقول اقرأ، قرأ مرة تم الغرض. لكن إذا قلت واحد لا تلعب فبقي ساعة أو ساعتين يوما أو يومين ثم لعب، قلت له يا أخي أنا قلت لك لا تلعب، قال طب أنا ما لعبتش أمس، هل يصح جوابه؟ لا يصح جوابه، لأن من قولي لا تلعب معناه لا الآن ولا بعد الآن، أفاد العموم. إذن تعبير من يعبر من الأصوليين إن الفعل لا يدل على العموم يحتاج إلى تقييد، فيقال إن الفعل في حالة الإثبات هو الذي لا يدل على العموم، وأما الفعل في حالة النفي فإنه يدل على العموم. طيب إذا أردنا أن نستدل على ذلك بماذا نستدل؟ الفعل يا إخوة على ما يدل، الفعل على ما يدل، لا ما أريد هذا، لا لا أريد هذا، لا لا أريد هذا، ما تكرار معي، لا خلي مع النفي، احنا قلنا مع النفي ومع النهي، فعل يدل على ايه يا محمود؟ الفعل يدل على شيئين، على مصدر حدث وزمن، صح؟ يدل على حدث وزمن. يعني الآن حينما أقول لك كل، إذا أنا أريد منك إيقاع الأكل والأمر به، أكل محمد، أفاد شيئين، إن في حدث اسمه أكل وقع، وإن وقع في الزمن الماضي. إذا الفعل يتضمن شيئين، يتضمن حدثا اللي هو المصدر، ويتضمن إيه؟ زمنا. كلام واضح ولا صعب؟ كلام واضح. طيب جميل. مضى في الدرس، في الدرس الماضي، أن من صيغ العموم النكرة في سياق النفي وفي سياق النفي، صح؟ طيب ما هو الفعل بيخرج منه حاجتين، هيخرج منه مصدر اللي هو يبقى نكرة، ويدخل ويخرج منه الزمن. طيب ما النكرة حينما تكون في النفي أو في النهي يبقى تفيد العموم. كلام واضح. يعني لا تكرم، خلينا لا تلعب، لا تلعب تسوي ايه؟ لا تحدث لعبا، صح؟ لا تلعب تساوي لا تحدث لعبا. طب خليها لا تحدث لعبا، على التقعيد السابق في الدرس الماضي لعبا نكرة جاءت في سياق النهي تفيد العموم، اذا لا تلعب ايضا تفيد العموم لانها بنفس المعنى، بل هي هي. كلام واضح. لا تقتل، ايه معنى لا تقتل؟ لا تحدث قتلا، لأن لا تقتل يتضمن شيئين، يتضمن حدثا وزمنا، والزمن والحدث أتي به نكره في سياق النهي يفيد ماذا؟ يفيد العموم ويلحق به النفي أيضا. محمد لا يقتل يعني لا يحدث منه قتل، واضح الكلام؟ لا يضرب، لا يحدث منه ضرب. يبقى نخلص من هذا، الفعل إذا جاء في الإثبات لم يفد العموم، وإنما أفاد الإطلاق. وأما إذا جاء في صيغة النفي أو النهي، إذا جاء منفيا والنفي يفيد ماذا؟ العموم. فإن الفعل يفيد العموم، لأن الفعل يتكون من مصدر وحدث، أو من مصدر وزمن، والمصدر في صيغة النفي أو النهي يفيد ماذا؟ يفيد العموم. كلام كده واضح ولا صعب؟ يعني الآن قول الله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها، لم تقدروا عليها هنا نفي قدرة مطلقة ولا نفي عموم القدرة؟ نفي عموم القدرة. وأخرى لم تقدروا عليه، يبقى نفى عموم القدرة عليه. أخذناه من ماذا؟ أن لم نافية، والفعل جاء في سياق النفي أفاد العموم. كلام واضح؟ يبقى الآن ننظر للصيغة الموجودة أمامنا، هل هي في الإثبات أم في النفي؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ، فضل. لا تشركوا به شيئا. نفس الكلام، أحسن. لا تشركوا به شيئا، أفادت ماذا؟ درسنا هذا في العقيدة. من يوقف؟ فضل. نعم. لا تشركوا به شيئا، او الا تشركوا به شيئا، عام في ماذا يا اخوة؟ عام في الشرك، عام في النهي عن الشرك صغيره وكبيره، جليله وخفيه، وعام في المشرك به. يبقى ولا تشركوا شركا اكبر او اصغر. طب جبنا اكبر او اصغر منين؟ من فعل لا تشرك، لانه تشركوا تساوي لا تحدثوا شركا. طب وشركا جايه في صيغه النهي تفيد العموم، يبقى حتى لا ياتي اتي ويقول انت قلت لا تشركوا تفيد العموم. لا تشركوا ده فعل، وانت درسنا ان الفعل لا يفيد العموم. اقول له تعالى ده هذا الفعل في حاله الاثبات، لكن هنا في حاله النهي فهو مفيد للعموم، أي لا تحدثوا شركا لا أكبر ولا أصغر. طب لا تشركوا به شيئا، الشيء نكر في سياق، في سياق النهي، سياق النهي تفيد العموم، أي لا تشركوا به إنسا ولا جنا ولا شجرا ولا حجرا ولا ملكا ولا غير ذلك. يبقى استفدنا عمومين من الآية ألا تشركوا به شيئا. نعم حسن. طيب بعد ذلك ذكر الشيخ هنا فائدة مهمة وهي الفرق بين الإطلاق والعموم. الفرق بين الإطلاق والعموم, بين الإطلاق والعموم. ذكر أن الفرق بين الإطلاق والعموم من وجهين. خلاصة الوجه الأول ما مضى ذكره من قبل في بداية التعريف العام أن المطلق عمومه بدلي وأن العام عمومه استغراقي شمولي. ثاني, المطلق عمومه بدلي والعام عمومه استغراقي شمولي. فأنا حينما أقول أكرم كل الطلاب أو أكرم الطلاب, إذن المعنى أكرم كل واحد بما يستغرق كل فرد. إذا كان أمامي طلاب كثيرون أو أكرم جميع الطلاب, يبقى إذا أكرم بعضهم دون بعض لم يكن مؤديا للأمر المطلوب منه ولم يكن ممتثلا له الامتثال المطلوب. يبقى العام استغراقي, عموم استغراق يشمل جميع الأفراد. أما المطلق عموم بدلي, عموم بدلي كما إذا قلت أكرم طالبا إذا أدخلنا معه النكرة في سياق الإثبات, وكذلك فتحرير رقبة كذلك, أو حرر رقبة. طيب حرر رقبة, حررت رقبة, إذن معناها حرر أي رقبة. يصلح أن تكون الرقبة رقبة فلان أو رقبة فلان أو رقبة فلان أو رقبة فلان, لكن إذا اعتقت واحدة كفتك ما تأتي بالثانية أو بالثالثة أو بالرابعة. إذن في عموم لكن عموم بدني, بمعنى إن هذا يدخل مكان هذا وهذا يدخل مكان هذا, لكن لا يدخل الجميع في وقت واحد, لا يدخل الجميع في وقت. أكرم طالبا, إذا أكرمت محمدا كفاني. ما تقول لي لما لم تكرم عمرا, لما لم تكرم زيد؟ أقول لك أنت قلت أكرم طالبا وأنا أكرمت طالبا, إذن انتهى الغرض. لكن لو قلت أكرم الطلاب وأكرمت محمدا فحسب, كنت مقصرا. إذن هكذا نفهم. يبقى العموم استغراقي أو عموم استغراقي, وأما المطلق عموم ماذا؟ عموم بدل, يعني هذا في مكان هذا, هذا في مكان هذا, فإذا جاء واحد كفى عن الجمع. كلام كذا واضح؟ هذا هو الفرق الأول. طيب الفرق الثاني, الفرق الثاني بين العام والمطلق أن المطلق لا يستثنى منه. إذا قلت أكرم طالبا إلا زيدا لا يصح هذا. إذا أردت أن أقول أكرم طالبا إلا زيدا أقول أكرم طالبا ولا تكرم زيدا. أما أن أقول إلا زيدا فإن هذا لا يصح, لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا والواحد لا يستثنى منه واحد. ولكن لو قلت لا تكرم الطلبة إلا زيدا فإنه يصح لأنه استثناء من العموم. هذا هو الفرق الثاني, وكثير لم يتعرض له لكن يستفاد من كلامهم, والشيخ هنا صرح به وهو جيد وهو الصحيح إن شاء الله, وهو أن المطلق لا يستثنى منه بخلاف العام يستثنى منه. لأنه بالنسبة لإلا أو الاستثناء كما سيأتي إن شاء الله, إخراج ما لولاه لكان داخلا فيه, يعني لولا هذا الاستثناء لكان داخلا في السابق. بمعنى إذا قلت أكرم الطلاب إلا زيدا, أكرم الطلاب إلا زيدا, لو لم أقل إلا زيدا لدخل زيد في المكرمين من الطلاب أو في من أمر بإكرامهم. أكرم الطلاب يبقى يدخل زيد فيهم ولا لا يدخل؟ يدخل. فإذا قلت إلا زيدا أخرجته, يبقى إذا الاستثناء إخراج ما لولا لكان داخلا, يعني كان داخلا فين؟ في المستثنى منه أو في المذكور سابقا, لكنه أخرج بإلا أو بإحدى أخواتها, فهذا يصح في العموم. ولذلك قالوا القاعدة الشهيرة الاستثناء معيار العموم. هناك فصل كامل للاستثناء الذي هو من الخواص أو من المخصصات, حينما نذكر في الخاص المخصصات المتصلة إن شاء الله. أما المطلق هو يدل على واحد لا بعينه, يعني أنا حينما أقول أكرم طالبا, طالب دي ممكن يكون محمد, ممكن محمد, ممكن يكون علي, ممكن يكون زيد, لكن هو واحد لا بعينه. فإذا قلت أكرم طالبا إلا زيدا, هو واحد يستثنى من واحد؟ ما يستثنى منه. وبعدين إذا أنا قلت أكرم طالبا إلا زيدا, معناه أن زيدا ليس داخلا في لفظ الطالبة، فإذا هو ليس داخلا فيه فيكون منقطعا عنه ولا يكون متصلا به. فعلى ذلك إذا صححنا نقول من الاستثناء المنقطع، أو أن نقول في التعبير كما قال الشيخ نعبر بتعبير آخر فأقول أكرم طالبا ولا تكرم زيدا، فأجعل هذا حكما مستقلا، لكن ما أقول أكرم طالبا إلا زيدا على نية أن الاستثناء متصل، لأن الاستثناء المتصل معناه أن المستثنى من جنسه المستثنى منه، وهو ليس فيه قطعا بدليل استثنائك له، وهو لا يعمه وغيره، إنما يدل على غيره دونه، فكيف يستثنى زيد منه؟ هذا هو الكلام. خلاصة القول إن هو الآن ذكر فرقين بين العام والمطلق. العام عمومه شمولي استغراق، والمطلق عمومه بدلي، هذا واحد. الثاني أن المطلق لا يدخله الاستثناء لأنه يدل على فرض لا بعينه، فكيف يستثنى منه؟ بخلاف العام فالاستثناء معيار العموم. ممكن نزيد فرقا أيضا يظهر مما سيأتي إن شاء الله، أن العام يدخله التخصيص وأما المطلق فيدخله التقييد. العام يدخله تخصيص، لذلك يقال هذا عام مخصوص، هذا مطلق ما نقول مخصوص، إنما نقول هذا مطلق مقيد. فالعام يدخله التخصيص والإطلاق يدخله التقييد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. يعني به يتم المقصود، بمعنى إنه هو المستثنى الوحيد، ما سواه يبقى على عمومه. فإذا قلت جاء الطلاب إلا زيدا، حدود هذا العموم إيه؟ يعني أريد حده يشمل 20 30 50 40، فإذا قلت إلا زيدا يبقى ما سواه داخل في العموم. واضح الكلام؟ هذا هو المراد. نعم. طيب الآن فهمنا الفروق بين العام والإطلاق يا إخوة، ولا يبقى تاني ما الفرق بين العام والمطلق؟ العام بدلي، شمول استغراق. نعم. لا يستثنى منه. حسنت. العام يستثنى منه. حسنت. وأن العام يدخله تخصيص والإطلاق يدخله التقييد. تذكرون ضابطا سابقا قلت وسأتي إن شاء الله في الإطلاق، لأن هناك درس المطلق المقيد، إن أيضا انصراف الذهن لشيء هو الذي يحدد في بعض الأحيان هذا من قبيل هذا أو من قبيل ذا عند الإشكال. الأمر الآخر إن يتميز لنا الأمر بماذا؟ بالصياغة. يعني هذا كتأصيل. طب أنا في الواقع العملي أميز بينهما بالإيه؟ بالصيغ. إن نكر في سياق الإثبات أقول أنت مطلقة، نكر في سياق النفي سياق النفي أقول أنت عامة، في لفظة في كل في جميع في أل الاستغراقية أقول أنت عامة، يبقى سأستفيد من الإيه؟ من ذكر الصيغ السابقة. كلام واضح. فهذا يضم أيضا إلى الفروق لكنه لم يذكر باعتبار إن إيه؟ أن هذا معروف، أن هذا معروف ومترتب على التقعيد والتأصيل. نعم. طيب يبقى الآن انتهينا من مسألتين. المسألة الأولى هل الأفعال تعم، وترجح أن الأفعال تعم في حالة النفي دون الإثبات. طيب قال والخلاصة الآن أن الأفعال ليس فيها عموم ولكن فيها إطلاق، ولكن إطلاق المؤلف ليس مرادا، فإنه إذا قام الدليل على أن الفعل للعموم أخذنا به، لكن لا نأخذه من الصيغة نأخذه من القرينة، فإذا وجدت القرينة التي تدل على أن هذا الفعل للعموم أخذنا بها، وإلا فإن الأصل أن العموم للإطلاق والإطلاق لا يشمل، أن الفعل للإطلاق والإطلاق لا يشمل. يبقى أن الشيخ يرجع يقول إن الفعل ليس للعموم إنما هو للإطلاق، لكن في بعض الأحيان يدل على العموم بوجود قرينة، بوجود ماذا؟ بوجود قرينة. يبقى ليس من الصيغة وإنما منه من القرين، لكن أيضا هذا يقيد بما إذا كان في الإثبات، لأنه إذا كان في النفي فبالصيغة يدل على العموم، فبالصيغة يدل على العموم. طيب قوله وما جرى مجرى، أي ما جرى مجرى الفعل، وهي قضايا الأعيان فهي لا تفيد العموم كالأحكام مثلا وغيرها. حكم النبي صلى الله عليه وسلم لرجل على رجل في شيء معين هذا لا يعم، هذا لا يعم كل صورة تقع، لأن هذا جار مجرى الأفعال، فهو قد يكون لمعنى اقتضى، ومثال ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فإن هذا لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. وأيضا استدبار النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة في قضاء الحاجة، قال بعض أهل العلم هذه قضية عين لا تقتضي العموم، ومن ثم قالوا لا نستدل بها على أنه يجوز أن يستدبر الكعبة في البنيان. طيب، إذن الآن هو ألحق بالفعل مسألة أخرى، وهي وقائع الأعيان، وقائع الأعيان، وهم يقولون حكاية الأفعال لا عموم لها، كذلك وقائع الأعيان. أما الأفعال فقد تقدم التفصيل فيها. طب وقائع الأعيان يعني الصحابي من الصحابة رضي الله عنه يذكر واقعة وقعت وحكما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهذا الحكم يأخذ مأخذ العموم؟ بمعنى إن نقول أي حكم مثل هذا الحكم يأخذ نفس الحكم، ولا نقول لعل الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في هذه القضية بهذا الحكم لأمر معين كان يتعلق به، فهذا الذي جاء عن الصحابي وإن أطلقه وإن عممه وذكره في مورد العموم فهو يتعلق بواقعة معين، فهو حكى المعنى ولم يحكي اللفظ، فعلى ذلك لا تفيد العموم. واضح المسألة؟ يبقى الآن صحابي قال قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فممكن يكون كان في جار وجار، خلاص واحد أراد أن يبيع لغير قال أخوك له الشفعة، فالصحابي لما روى الحديث قال إيه؟ قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. لو أنت نظرت للحكاية لللفظ ستأخذ بالعموم، طب إذا نظرت للمحكي، المحكي اللي هو ما ورد فيه الحكاية ربما يكون شيئا معينا وهو كذلك شيء معين، فهل يقاس عليه غيره أو ماذا؟ رحمك الله، خلاف بين أهل العلم. فبعض العلماء بعض الأصولين كما اختار هنا الجويني وتبعه الناظم قالوا لا يفيد العموم، وقائع الأعيان لا تفيد العموم، وما ورد عن الصحابة في روايات هذا إنما رووها من قبيل المعنى، هو روى القصة بالمعنى، وعلى ذلك فالعبرة ليست في الحكاية أو فيما حكاه، ليس في اللفظ الذي حكاه، وإنما في المحكي، وقد يكون هذا الحكم لأمر خاص وهو حكى المعنى فلا يؤخذ من ذلك العموم، كذا قال. وهذا في الحقيقة فيه نظر، وهذا فيه نظر، بل الصحيح أن ما رواه الصحابة بلفظ عام يحمل على العموم، ولا يقال إن العبرة بالمحكي فحسب، بل المحكي والحكاية في ذلك سواء، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما رووا ذلك علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى بهذا الحكم لم يقصد هذه الواقعة فحسب، ثم إن الشريعة الأصل فيها العموم، وأنها لعموم الناس، وأن ما كان لشخص يكون لغيره، فالصحيح أنها تدخل في اللفظ ولا يحتاج إلى القياس. يعني بعضهم يقول هي مش دخل، لكن نقص عليه، فرق بين نقول إنه فيه وتلحق بالقياس، وبنقول إنه اللفظ أصلا بعموم يشملها. يعني الآن إذا جاء جار وقال لي شفعة، لكن طبعا ممكن يقول طب أي جار، دليل لتفاصيل موجودة بين الفقهاء بنصوص أخرى، لكن نقول من اللفظ النبوي أو من لفظ الصحابي رضي الله عنه، بخلاف ما ورد في حديث جابر قضى بالشفعة فيما لم يقسم ونحو ذلك. فحينئذ مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، هل نقول نهى عن المخابرة؟ عن المخابرة طيب من أجل فلان وفلان، لأن فلان دي كان عنده مشكلة كذا أو كان يقصد هذا، ولا نقول عموم ذلك عموم؟ وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنه. فلما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، أخذ بعموم الحديث، ما قال لعل دي كان واقعة معينة أو كذا، لا، أخذ بعموم الحديث. وإلا فنحن بذا نتهم الصحابة أنهم إذ نقلوا ما لا يعرفون المقصود منه، وهم نقلوا العموم ويعرفون معنى العموم، إذن هم لما نقلوا تلك الأخبار علموا أن مقصود الشريعة منها التعميم. يبقى تاني الآن لما يأتي حديث من الصحابة عملوا قالوا من الرسول فعل كذا صلى الله عليه وسلم أو قضى بكذا في واقعة معينة حكم بكذا، هل هذا الحكم نستدل به في أحكام أخرى، أما نقول أنه مقصور على هذا الحكم، نقول نستدل به بإيه؟ في الأمور الأخرى أيضا. كلام كده واضح يا إخوة؟ فهذا هو الظاهر. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله: فرجحان عمومه، فرجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح. يقول فرجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح، مع أن كثير من الأصوليين يقولون إن قول الأكثرين أنها لا تفيد العموم، وبعضهم قلب المسألة بل قال الذي عليه العمل، والجماهير أنها تفيد العموم أي ما كان الأمر. فعلى ذلك إذا وردت واقعة، ورد حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن يفيد العموم. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى حينما قال، فقال مثال ذلك، قال: وقال بعض العلماء، ومن ثم قالوا لا يستدل بها على أنه يجوز أن يسبر الكعبة في البنيان. لم يفصل فيها، لكن هو الكلام يجري فيها ما يجري في الكلام السابق، أن ينظر في القرائن والأصل فيها العموم. إذن ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مسألة بحكم كذا، هل هذا الحكم يعم تلك المسألة وما يدخل تحتها أم لا؟ يعم. لا نقول إن هذه واقعة عين، كلام واضح، هذا هو الأصل. لا سيما إن جاء لفظ الصحابي عاما، هو الصحابي ذكره عاما ليه؟ والأصل أن الصحابة رضي الله عنهم أهل علم وبيان، فيقبل منهم ذلك إذ جعلوه للعموم، والله أعلم. لكن هنا مسألة أشير إليها، وهي أن بعض الأفعال النبوية قد يلتبس على الأمر أو على المرء تفسيرها فلا يدري أهذا بالفعل لشيء خاص يتعلق بهذا الشخص، أم أن هذا جرى من النبي صلى الله عليه وسلم مجرى الحكم العام للأمة، فحينئذ ينظر في القرائن والله أعلم. أوضح المسألة: النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما أتى على القبرين اللذين يعذبان، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رطبة وشقها باثنتين ووضع في كل قبر واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقد يأتي آت ويقول: خلاص أنا آخذ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأقضي بقضائه وأحكم بحكمه، فأضع رطبة في كل قبر، وحينئذ لا بأس بوضع الجريد عند القبور ونحو ذلك. فماذا أنتم قائلون؟ احنا الآن كنا بنقول في الأعيان وقائع الأعيان، وقائع عين ولا فضل. يعني هذا تأويلك، يعني تقول ان هو الان كأنك انت تقول انهم كلهم يعذبون، كل اللي تضع لانه قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. طيب تنظر في القرائن اولا، جاء في بقى تفضل. نعم يعني تريدون ان تقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، تريد أن تقول شيئا؟ طيب نقول ما الدليل؟ يعني هذا وجه السؤال. طيب لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، جاء في رواية عند مسلم لعله يخفف عنهما بشفاعتي، إذن هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا فيه إشارة لماذا؟ للتخصيص. هذا من وجه. ومن وجه آخر، ما أنت تريد أنك تبحث المسألة، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع غيرهما؟ صحيح أننا نستفيد الحكم الواحد من حديث واحد، يعني نستفيد الحكم ولو من حديث واحد، لكن هنا في مسألة فيها التباس علينا، هل هو كان يفعل في كل وقعة ولا ما كان يفعل؟ الكلام واضح. أقول طيب ما الرسول صلى الله عليه وسلم كم شيع من جنائز، كم شهد من جنائز، هل كان يصنع ذلك؟ ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. ثم هل تتابع عمل الصحابة على ذلك؟ هل فهموا العموم؟ أم أن هذا كان مقصورا على النبي؟ ورد عن بعض الصحابة كبريدة بن حصيب كان يفعل هذا، لكن ليس معروفا عن جماهير الصحابة رضي عنه، وهذا يعني أن بعض الصحابة على قلة منهم فهم أن هذا يفيد العموم، لكن الجماهير ما صنعوا ذلك. يبقى المسألة تؤخذ من الأخذ والرد منين؟ من خلال القرائن، المواقف، هل في ملابسات، هل في قيود في القصة، هل توارد عمل السلف على ذلك أم لا. وهذا يجعلنا نقرر أن الرجوع لعمل السلف في غاية الأهمية، ليس في تحرير المسائل العقدية فحسب، وإنما في تحرير المسائل جميعها، عقيدة كانت أم عبادة أو عبادة أو سلوكا. الصحابة ما فهموا هذا الفهم، خلاص يبقى إذن هذا لا يفيد العموم، كان لغرض معين. ثم يأتي كلام إخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وعلل هذا بالتعذيب، هل أنت تحكم أن هؤلاء يعذبون حينما تضع الجريد يخفف عنهما لعلهم في درجات في عليين إلى غير ذلك. كذلك الموعظة عند القبر، الموعظة عند القبر، تكلمنا عن هذه المسألة قريبا في الفقه في الملخص في أحكام الجنائز. بعض العلماء قال يجوز الموعظة، ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ، تكلم مرة ومرتين، بل مرتين، ثبت في حديث البراء رضي الله عنه، وكذلك ثبت في حديث علي رضي الله عنه. الذين نظروا إلى أنها واقعة عين لا حكم لها أو لا عموم لها، نظروا إلى ماذا؟ قالوا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكرر منه ذلك مرة مرتين، لكن عموم الجنائز ما فعل هذا، ثم لم يفعله الصحابة، طب لماذا لم يفعلوه وتركوا ذلك؟ ثم بعد ذلك استدلوا ببعض القرائن الأخرى، قالوا إن هذا يختلف عن الموعظة، الموعظة تبدأ بالحمد والثناء على الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وهو واقف ويعلو صوته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الموضعين كان جالسا وحوله بعض الصحابة، وهو يضع ينكس بمخصرته الأرض أو يضرب بها الأرض، ثم إنه تكلم ولم يبدأ بالحمد ولا بالثناء على الله جل وعلا، فكأنه أوحي إليه في هذا الوقت أو نحو ذلك، ولم يجعله حديثا عاما يخطب في الناس. ففرق بين الخطبة والموعظة وبين هذا. يبقى الكلام لما ورد منين؟ من هذا التعليل، من هذا التفريق. يبقى إذن هذه المسألة مهمة. حينما نقول وقائع الأعيان لا عموم لها أو حكاية الأفعال لا عموم لها، نقول هذا يحتاج إلى تفصيل أيضا. نعم، إذا كانت الواقعة لها قيود ملابسة لها ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم ولم تشتهر عنهم ولم تعرف بالتكرار، فإذا هذا يدل على أنها مفردة فلا تأخذ حكم العموم. أما ما ورد عن الصحابي نفسه بصيغة العموم وليس هناك ما يجعلها مقصورة على هذه المسألة أو الواقعة بعينها، فالأصل بل والصحيح أنها تحمل على العموم، لأن هذا هو الأصل، أن الحكم الذي جرى للصحابة يجري على عموم الناس، لأن الشريعة ليست لفرد دون فرد وإنما هي للناس كلهم، هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. كلام واضح كده في المسألة؟ بهذا تظهر لنا المسائل الفقهية، ليه ورد الخلاف بين العلماء في ذلك، فيكون هذا ضابطا ويبين لك كما تقدم قدر فهم الصحابة رضي الله عنهم وتعاملهم مع النصوص، لأنهم عاصروا التنزيل وشاهدوا التأويل، علموا النبي، علموا ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، هل قصد الرسول العموم، هل قصد أمرا معينا ونحو ذلك. نعم، والله تعالى أعلم. طيب هذه الآن ثلاث مسائل، يبقى اليوم في ثلاث مسائل. المسألة الأولى هل الأفعال تفيد العموم، المسألة الثانية الفرق بين الإطلاق والعموم، المسألة الثالثة حكاية الأفعال ووقائع الأعيان متى تفيد العموم ومتى لا تفيد. باب الخاص، شيخ محمد في درس اليوم. طيب ما الأصل فيه كيف؟ أي نعم، هذا هو الأصل. طيب نبدأ بالخاص إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم أيوة نعم، لكن النفي يلحق به أيضا. طيب. واحدة بتاعت مين؟ محمد جامع منصورة مجاهد. طب انت بتاع اللي هي الثانية محمد شوقي السادة؟ ماشي. Thank you. الساعة يا رمضان أترك العلم الصالح حتى لو البلد واحد واحد البلد كلها بتوصل تحت واحد واحد تتفرج مع الجماعات معاهم سبعة جارينا جاي عشان نقسم سبعة دي عشان نكون نفتح بعض أكثر إنما لو وفروا لقيتهم في السنة على ما يقولوا هيروحوا ياخدوا فضل ما يقولوا بس